بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وسدد على الخير فطاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. باسمكم جميعا أرحب بشيخنا الشيخ عثمان الخميس أبي محمد على ونشكره بعد شكر الله عز وجل على تلبية هذه الدعوة، ونشكر أيضا بعد شكر الله عز وجل وشكر شيخنا الشيخ عثمان الإخوة القائمين على هذا الدرس من شباب مسجد فلاح الدويسري، جزاهم الله خيرا على كل ما قدموا. ونستمع للشيخ ليحدثنا عن المحبة في الله، هذه العبادة العظيمة التي تكاد تكون مهجورة في هذا العصر، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا بإذن الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.